بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا النظم المبارك الموسوم بمراقي الصعود لمبتغى الرقي والصعود في علم أصول الفقه العلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل ما سبق لنا الشروع فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. العلة. نعم، الركن الرابع هو العلة، والعلة هي التي هي الركن الذي عليه مدار القياس، ولذلك أخر الحديث عن العلة لكثرة الأحكام المتعلقة بها ولما سيتبعه من الحديث عن مسالكها وقوادحها، ولذلك أخر الحديث عن العلة. نعم. معرف الحكم بوضع معرف الحكم معرف الحكم بوضع الشارع، والحكم ثابت بها فاتبع. قلنا فيما مضى إن العلة ركن من أركان القياس، بل هي ركنه الركين الذي عليه مداره. الأصل حكمه وما قد شبها، وعلة رابعها فانتبه. نعم. وهنا شرع في الأحكام المتعلقة بالعلة، فبدأ بتعريف العلة فقال: معرف الحكم بوضع الشارع، فعرفها اصطلاحا. والعلة في اللغة العربية المرض، يقال فلان به علة أي مرض. فالعلة في اللغة العربية المرض، ومن معانيها في اللغة الباعث والداعي، فيقال مثلا: علة الإكرام الضيافة أو الصداقة، وهكذا، أي الباعث على الإكرام. وتأتي ومن اشتقاقاتها العلل، وهو التكرار، فيها معنى التكرار. قل سقاه عللا، أي عللا بعد نهل، مرة بعد مرة. نعم. وأما في الاصطلاح عند الأصوليين فكما ذكر الناظم رحمه الله تعالى: معرف الحكم بوضع الشارع. فهي الوصف، يعرفها الأصوليون بأنها الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم بوضع الشارع. هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم بوضع الشارع. وبعضهم يزيد قيد الاشتمال على الحكمة: الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم المشتمل على حكمته بوضع الشارع. والأول يكفي، إذ ليس من، على كل حال، لأنه هو اشتمالها على الحكمة شرط، لكن ظهور الحكمة ليس شرطا، ولذلك لم يذكره جمع من الأصوليين، لأن المدار على العلة. المدار على العلة. نعم. فتعريف العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم بوضع الشارع. معرف الحكم. فالعلة معرفة وليست موجبة على الصحيح كما سيأتي. العلة ليست موجبة للحكم، وسنتكلم عن هذا بعد قليل لما يتكلم عن الباعث. فالعلة هي التي تعرف لنا الحكم الشرعي، جعلها الشارع أمارة وعلامة على هذا الحكم. معرف الحكم بوضع الشرعي، بوضع الشرعي، تعريفها للحكم ليس بذاتها، ولكن بوضع الشارع الحكيم لها. نعم. زين. والحكم ثابت بها فاتبع. والحكم ثابت بها فاتبع، أي أن حكم الأصل ثابت بالعلة. حكم الفرع ثابت بالعلة. اختلفوا في الحكم: هو ثابت بالعلة أم ثابت بالنص الأول؟ نعم. فالجمهور يقول هو ثابت بالعلة. هم يتكلمون هنا عن حكم الأصل أنه ثابت بالعلة، والأحناف يقولون بأن الحكم ثابت بالنص. والحقيقة هو الخلاف لفظي في هذه المسألة، لا يبنى عليه فرع، لأن من نظر إلى هذا الأصل باعتباره مقيسا عليه في القياس، وأن هذا الأصل له حكم، وعلته كذا، وتلك العلة هي التي توصل من خلالها إلى إثبات الحكم في الفرع. فقالوا إن منشأ الحكم هو ذلك العلة، ومن نظر إلى الأصل لا باعتبار كون الأصل مقيسا عليه ذكر بأن حكم الأصل إنما هو ثابت بالنص وليس بالعلة، إنما هو فباعتبار الأصل لا شك أن الحكم ثابت بالنص وليس بالعلة، لكن باعتبار كون الأصل مقيسا عليه يكون الحكم ثابتا لهذه العلة، يكون الحكم ثابتا بهذه العلة لأنها مدار الحكم، لولا العلة لما وجد الحكم، ولولا الحكم لما وجدت، يعني لولا العلة لما وجد هذا الحكم، لأنه الثاني هذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله القوادح وغيرها في المسالك ونتعرض له في القوادح في النقض وغيره. فالشاهد أنه لما كانت هذه العلة إذا وجدت وجد كانت منشئة لها. فالذين قالوا بأن الحكم الأصل ثابت بالعلة وجهه كون الأصل مقيسا عليه، وما باعتبار الأصل فالحكم ثابت بالنص، هذا يقول الشيوخ أن الخلاف لفظي، إن الخلاف لفظي في هذا. ووصفها بالبعث مستوبين منه سوى بعث المكلفين، قال وصفها بالبعث مستوبين عند الإمام بن السبكي رحمه الله، أي ليس بالأمر البين، وصف العلة بأنها الباعث على الحكم، وصفها بالبعث مستوبين منه سوى بعث المكلفين، قال لك اللهم إلا أن يراد بالبعث هنا أي الباعث الذي يبعث المكلفين للذي يبعث الشارع، فهي باعث باعتبار بعثها للمكلف على امتثال الأمر، تبعثه على امتثال الأمر، لأنه حين يعرف أن هذا الحكم علته كذا كان ذلك باعثا له على امتثال الأمر، لأنه يعرف علته أو حكمته ومصلحته التي شرع عليه. وأما أن يكون الباعث فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فهذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى ينزه عن الغرض، أنه يفعل الشيء لغرض، والمتكلمون يقولون فعل الشيء لغرض يقتضي نقصا في الفاعل، أنه لا يفعله إلا لكذا، فهو يريد أن يكمل به شيئا، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا يعجز شيء. فما نقوله من أنه قد يفعل كذا من أجل كذا إنما هو لمصلحة العباد لا لمصلحة ترجع إليه. هذا الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة أو بين المتكلمين خاصة والأصوليين أيضا يمكن أن يكون خلافا لفظيا أي في حال، كما يمكن أن يكون خلافا حقيقيا. وحتى الذين أطلقوا لفظ الباعث على العلة وفي أذهانهم أن الباعث على التشريع هم لم يقصدوا هذا المعنى السيد، لم يقصدوا ما قد يتبادر إلى الذهن أو ما قد يقع في العقول من أن هذا الغرض لا يقصده الفاعل بالفعل إلا لنقص وتمام، لم يخطر ببالي هذا، وإن غاية ما في الأمر أن الله سبحانه وتعالى لا يشرع هذه الأحكام إلا لمصلحة عباده، إلا لمصلحة عباده. والتعليل في الشريعة كثير، ودلت عليه كثير من الآيات القرآنية. فهذا المصطلح مصطلح الباعث يخضع لخلفية مستعمله، لخلفية مستعمله، فإذا كان المعنى أن ذلك لمصلحة عباده فلا شك، وهذا الذي يقصد في الغالب، هذا الذي يقصد في الغالب. نعم. وصفها بالبعث أي بكونها باعثة على الحكم، وفي الحقيقة هي لا تبعث، هي لا تبعث على الحكم، بل الشارع هي لا تبعث بنفسها بعبارة أدق، والمشرع هو الله سبحانه وتعالى، والعلة إطلاق إنشاء الحكم عليها إنما هو من باب التجوز، وأن الحكم ينشأ عندها هذا من باب التجوز، وإلا فالمشرع هو الله تبارك وتعالى، وجعل لهذه الأحكام أمارات هي العلل. وهذا بحث في الحقيقة بحث عقدي، وأنا لا أريد أن أخوض فيه، لا أريد لطوله ربط الأسباب بمسبباتها والعلل بمعللاتها، هل هي تكون بها أو عندها وهذا الكلام فيه يطول الكلام فيه يطول. وإن كان الذي حققه كثير من أهل السنة والجماعة أنه لا مانع أن يقوم الشيء بالشيء بما أودعه الله تبارك وتعالى فيه، فلا إشكال ما أودعه، يعني أن الأشياء تقوم بمسبباتها، يعني السبب يؤثر في الشيء لا بذاته لكن بجعل الله تبارك وتعالى له، وهذا لا إشكال نخرج من الإشكال، وهذا فيه كلام ونقاش حتى هذا. ووصفها بالبعث مستبين، هو الأصولين لماذا ينبهون على هذا؟ يعني ما قد يتبادر إلى الذهن من أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل هذا إلا من أجل كذا، وتكلموا على مسألة الغرض، هل لله غرض وما معنى الغرض؟ فالمعنى الذي يوهم نقصا فهو منفي عن الله تبارك وتعالى بلا شك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله سبحانه وتعالى له كل كمال وجلال جل جلاله، فذلك ينبهون على هذا. وصفها بالبعث مستبينا منه سوى بعث المكلفين، إلا أن يغرض بالبعث أنها تكون باعثة للمكلف لا باعثة لله على التشريع، هذا هو الذي يريده، يعني العلة لا تبعث الله سبحانه وتعالى على التشريع، الله لا يؤثر في غيره وحاشاه جل جلاله، بل هو الذي شرع الحكم ووضع العلة، وضع هذه العلة، فهم يدورون في هذا المعنى. فقال لك سوى بعث المكلفين أن تكون باعثة للمكلف، فنعم، أما أن تكون باعثة لله تعالى فلا، لأن الله لا يؤثر فيه شيء جل جلاله. للدفع والرفع أو الأمرين واجبة الظهور دون مين، لكن للدفع والرفع أو الأمرين واجبة الظهور دون مين. العلة قد تكون دافعة للحكم من غير أن ترفعه كالعدة، فإنها تدفع النكاح وتمنعه، تمنعه ابتداء، هذا هو عين ما تقدم معنا في المانع، ما يمنع ابتداء لا دواما أو دواما لا ابتداء، وما يمنع دواما وابتداء، مانع يمنع للدوام والابتداء وآخر الأقسام، تقيد معنى، لأن تلك الأوصاف اللي هي أحكام وضعية، كونها أحكام وضعية لا ينفي كونها عللا في أحكام أخرى. فمثلا المرأة المعتدة لا يجوز نكاحها، ما العلة؟ كونها معتدة، فالعدة ها هنا مانعة من النكاح، تمنعه ابتداء، هذا يسمى بالدفع، تمنعه من ابتداء النكاح، هذا الدفع، للدفع والرفع. قد تكون العلة رافعة لا دافعة، بمعنى أنها لا تمنع ابتداء لكنها تمنع الدوام، كالطلاق، فإنه يمنع من دوام العشرة. إذا طلق الرجل امرأته هل يجوز له أن يستمتع بها وأن يعامل؟ لا يجوز. ما علة هذا التحريم؟ كونه طلقها، تطليقه لها، فالطلاقها هنا علة مانعة من دوام العشرة، علة مانعة من دوام العشرة، لكنه لا يمنع الابتداء، لا يمنع الحكم ابتداء، لا يدفع ابتداء، هذا بالنسبة للطلاق. زين والرفع أو لأن الإنسان لا يطلق امرأته قبل أن ينكح، فيمنع الدوام، فالعلة في فالطلاق علة رافعة وليست علة دافعة. أو الأمرين فلا يمنع من الدوام الابتداء، فلو أراد أن يعقد عليها مرة أخرى لجاز له ذلك، طلقها، طلاق مانع من الاستمتاع بها، واضح، من دوام العشرة، لكن لا يمنع ابتداءها أن نعقد عقدا جديدا ويتزوجها بعد، هذا لا إشكال فيه، ها؟ بعقد جديد على إذا كان طلاقا بائنا، وإذا كان راجعيا فيراجعها. أو الأمرين إن تكون العلة دافعة رافعة كالحدث، الحدث يمنع من الصلاة، ها؟ يمنع من الدخول في الصلاة، وإذا وقع المصلي في صلاته فقد بطلت صلاته، فالحدث علة دافعة ورافعة أيضا. أو الأمرين واجبة الظهور دون مين، واجبة الظهور من شرط العلة أن تكون ظاهرة، فلا يصلح التعليل بالوصف الخفي، لأن العلة معرفة للحكم، ومعرف الشيء لابد أن يكون أظهر منه، معرف الشيء لابد أن يكون أظهر من المعرف، والمعرف هو الحكم والعلة تعرفه، فلا بد أن تكون العلة ظاهرة يحصل بها تعريف الحكم. ولذلك لا يصلح التعليل مثلا بالرضا مثلا أو السخط نحو ذلك. لذلك مثلا البيع لا ينعقد بمجرد الرضا، بل بما يدل على هذا الرضا ولو بمعاطاة كما هو المشهور عندنا. يجوز بكل ما يدل على الرضا. لماذا لم يقولوا بشرط الرضا؟ لأن الرضا أمر يخفى، لأن الأمر أمر يخفى. فالتعليل بعلة خفية ممتنع، لأن الوصف الخفية لا يصلح التعليل به. فمثلا إذا وقع تعاقد بين رجلين على عقد بيع مثلا، ولا يوجد ما يدل على هذا الرضا، يعني مناط الحكم لا يمكن أن يكون خفيا، نقول هذا راضي، طيب لا ليس راضيا هو ساخط، من أين لنا أن نعرف هذا؟ فلا يصلح التعليل، نقول هذا بيع فاسد لأنه لم يرضى، هذا لا نعرفه، أو هذا بيع صحيح لأنه رضي، هذا لا نعرفه. فكان مناط الحكم هو الوصف الظاهر، ما هو؟ ما يدل على هذا الرضا، كالصيغة بعت واشتريت، هذا يدل على الرضا. المعاطاة في المشهور عندنا خلاف للشافعية، معاطاة عند الشافعية لا تجزي، لذلك الشافعية شددوا فحصروا الأمر في الصيغة القولية الدالة على الرضا، فلا يكتفون بالمعاطاة، لأن المعاطاة تكفي، عاقد البيع ما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا، عاقد المكلف الرشيد يجملك هي الشرط في المعقود إلى آخره. فالرضا والغضب أو الرضا والسخط ونحوها هذه أمور خفية لا يصلح التعليل بها، ولذلك وقع التعليل بما يدل عليها ولو كان كالمعاطاة، بما يدل عليها نعم كالمعاطاة في مذهب مالك، وما زاد على ذلك عند جميع الفقهاء الصيغة القولية عند الشافعي عند جميع الفقهاء. ومن شروط الوصف الانضباط إلا فحكمة بها ينافي بدون مين بدون كذب، واجبة الظهور دون مين أي دون كذب، ومن شروط دون شك وألف قولها كذبا ومينا. ومن شروط الوصف الانضباط إلا فحكمة بها ينافي، ومن شروط الوصف شروط إلا يتكلم عن شروط الوصف هو المعلل به، ومن شروط الوصف انضباط إلا فحكمة بها يناط. من شروط العلة أن تكون وصفا ظاهرا كما تقدم معنا قبل قليل منضبطا، بمعنى معنى الانضباط أنه لا يتفاوت بتفاوت محاله زمانا أو مكانا أو حالا أو شخصا أو هكذا، لا يتفاوت إنما يكون منضبطا ثابتا، فلا يصلح التعليل بما يتفاوت في نسبته وإضافاته وباعتبار الأشخاص وباعتبار الأزمنة والأمكنة، بل باعتبار ذات الوصف هو في ذاته تختلف في الأمر. مثلا كالتعليل بالمشاق لا يصلح، لا أصلح أن تكون المشقة علة، لأن المشقة متفاوتة، منها المشقة الشديدة ومنها المشقة المتوسطة ومنها المشقة الخفيفة، وهذه المشاق تتفاوت باختلاف بتفاوت الناس، فما يكون متوسطا في حق هذا قد يكون شديدا في حق هذا وهكذا، فلا يصلح التعليل بالوصف الذي ليس منضبطا. ولذلك فيأتي التعليل بوصف يكون هو مظنة المشاق، مثلا في الصلاة قصر الصلاة علة القصر ما هي؟ هي السفر، أربعة برود عند جماهير الفقهاء، ولأن أقل ما ورد من قصر الصحابة ما كان أربعة برود ما بين مكة وجدة تقريبا، فهذا عند الجمهور وفي خلاف. فعلة القصر هي السفر الذي لا تقل مسافته عن أربعة برود، هذا أمر منضبط لأنها مسافة محدودة ومحددة، ولأن هذه المسافة في الغالب تحصل فيها المشقة، مع أن المشقة قد تتخلف بالنسبة لأمير أو وزير يسير في مراكب فارهة أو في طائرة وكذا لا يحس، بل قد يكون أفضل من الإنسان الذي في بيته هو مقيم في بيته. لكن الشريعة لم تنط الحكم بذلك بالمشقة، لأنه وصف لا ينضبط يتفاوت كثيرا، ولذلك علقته بذلك الوصف المضبط الذي يصلح للتعليل به. قال: ومن شروط الوصف الانضباط وأن يكون ثابتا لا يتفاوت إلا يكون منضبطا، فحكمة، فهذا يسمى حكمة، فيكون حكمة إلا فحكمة بها يناط، أي بها يناط الوصف، بها يناط الوصف، فتكون الحكمة علة العلة، لأنه من شروط العلة أن تكون مشتملة على حكمة تشهد لتعلق أو لنوط الحكم بها. من شروط العلة أن تكون مشتملة على حكمة تشهد هذه الحكمة لوجه نوط الحكم. لماذا ارتبط هذا بهذا؟ اشتمال على هذه الحكمة، فلا شك أن العلة تشتمل على حكمة، قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة كما سيأتي. فالشاهد في هذا أنه إذا لم يكن الوصف منضبطة فيكون تعليق الحكم بالحكمة وليس بالعلة، واختلف في التعليل بالحكمة، وذهب إليه جمع من الأصوليين أنه يجوز التعليل بالحكمة لأنها علة العلة، وبعضهم نفى ذلك لكون الحكمة غير منضبطة، لكونها غير منضبطة، وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من دار، وهي أي الحكمة إلا فحكمة بها يناط الحكم يعني أو الوصف، يناط بها الوصف والوصف. وهي التي من أجلها الوصف جرى، وهي التي من أجلها الوصف جرى، هذه الحكمة هي التي من أجلها صار الوصف علة، لأن الحكمة كما يقول الأصوليون هي علة العلة، وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من دار، هي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم، أي جرى الوصف علة، أي صار الوصف علة بسببها، بسبب تلك الحكمة، وهي التي بها الوصف، وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من دار. وهذا منزع القول بجواز التعليل بالحكمة لأنها علة العلة، والأصل لا ينزل عن فرعه في القوة، لكن متعلق التعليل ليس هو القوة وحدها، متعلق التعليل ليس القوة فقط، قد يكون الذي أنيط به الحكم قويا لكن لا يمكن أن ينضبط فيمتنع التكليف به، ذلك الذين قالوا بجواز التعليل بالحكمة، لكن الحكمة هي علة العلة، هي التي من أجلها شرعت العلة، فهي أصل للعلة، والعلة فرع عنها، والأصل لا ينزل عن فرعه قوة، فلا إن جاز التعليل بالعلة فلا أن يجوز التعليل بالحكمة من باب أولى، لكن هذا ما لم يمنع منه مانع، هناك مانع ألا وهو عدم الانضباط، إذا كانت الحكمة منضبطة فلا بأس بالشروط فيتصير علة هي بنفسها، لكن إذا لم تتحقق فيها الشروط التي تقدم ذكرها من كونها وصفا ظاهرا منضبطا فهذا يمنع من التعليل بها على ما اختاره جمع من الأصوليين، وهو للغة والحقيقة والشرع والعرف علة حكم عند كل من دار، وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من دار، مثلا قضية السكر، وأن السكر مثلا مانع من صحة الصلاة، السكر الشديد ولا الخفيف، على خلاف بالعلماء هل كل سكر مبطل الصلاة ولا لا، لكن السكر كونه ناقض للوضوء، أي لأنه هو ناقض بالإجماع بالاتفاق، قولي حتى والله تعالى نهى عن الصلاة لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ما علة نقض الوضوء بالسكر؟ عفوا، هو زوال العقل، هو زوال العقل، فزوال العقل هو علة الإسكار، فالمعنى الذي جعل من أجله الإسكار ناقضا من نواقض الوضوء هو زوال العقل، هذا هو الوصف، هي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من دار، وهو للغة والحقيقة والشرع والعرف نما الخليقة، ويتكلم عن هذا الوصف هذا الوصف اللي هو العلة قد يكون وصفا لغويا، قد يكون وصفا حقيقيا، قد يكون وصفا شرعيا، قد يكون وصفا عرفيا. العلة تكون لغوية وشرعية وعرفية، لغوية وحقيقية وشرعية وعرفية. مثال الوصف اللغوي ما تقدم معنا في الاشتقاق، يعني تكون هذا الوصف هذه العلة ثابت بطريق اللغة، مثلا كمسألة الخمر التي تقدمت معنا. الخمر حرمه الشارع، حرمه الشارع، وأصله هو ما اشتد من عصير العنب، هذا هو الخمر، ما اشتد من عصير العنب، واضح. وقلنا علة تحريم الخمر هي الإسكار، وجي يقول لك هي ماشي الإسكار فقط، لأنه يخامر العقل، وعليه فيصح أن يطلق على كل ما خامر العقل أنه خمر، فالعلة هي مخامرة العقل، كونه خامر العقل، فكل ما خامر العقل فيصح أن يسمى خمرا، فيكون النبيذ خمرا. هنا العلة هي الاختمار، لأنه خامر العقل، لكن هذه العلة ما طريق إثباتها؟ اللغة فقط، الاشتقاق اللغوي. يعني فالعلة تحريم الخمر كونه خمرا، أي كونه خامر العقل. وما علة تحريم النبيذ؟ لأنه يخامر العقل، ولذلك صدق عليه اسم الخمر ولذلك يحرم. وتقدم معنا أن التحقيق هو عدم جواز القياس باللغة، وعدم جواز القياس، فلا تقدم معنا تثبت اللغة بالقياس. ثالث الفرق لدى أناس محله عنده المشتق غيره قد جاء في الوفق. وفرع المبني خفة الكلف فيما بجامع أو لجامع يقيسه السلام. هذا مثال الوصف اللغوي، مثال الوصف اللغوي. يعني يعني ما وجه تسمية، ما وجه تسمية وجود العلة في الفرع؟ هو اللفظ، أنه يصدق عليه أنه يخامر، يخامر عقل، كالخمر الذي يخامر عقل فسمي خمرا، يعني صار خمرا بموجب اللغة فقط، بموجب اللغة، فهذا يخامر، فهذا الثاني خامر، فسمي بذلك خمرا. هذا هو أيوه، هو للغة والحقيقة، وهذا هو الأصل، يعني أن يكون الوصف حقيقيا في الأصل والفرع، كمثلا الطعم والإسكار. الإسكار هذا وصف حقيقي، يعني ليس شيئا لفظيا، ليس شيئا لفظيا. الآخر مبني على الوصف اللغوي، مبني على جواز القياس في اللغة، مبني على جواز القياس في اللغة، فهو حرام لأنه يصدق عليه أنه خمر. هنا لا، الثاني هو حرام لأنه يسكر حقيقة، لأنه يصدق عليه اللفظ، بل هنا لأنه يصدق فيه الوصف حقيقة بالإسكار. مثلا بين أن في قياس النبيذ على الخمر، الخمر علة تحريمه الإسكار، والإسكار حقيقته موجودة في النبيذ، فهو يسكر حقيقة، فهذا مسكر حقيقة وهذا مسكر حقيقة، وذلك حرام. فالوصف هنا حقيقي وليس لفظيا فقط، والشرعي والعرفي نما الخليقة للشرعي والعرف يمثلون له مثلا الوصف الشرعي، يقول هذا الشيء يجوز بيعه فيجوز رهنه، شيء يجوز رهنه قياسا على جواز بيعه، فما دام يجوز بيعه أن ينتقل من ذمة إلى ذمة، أن تنتقل ذاته من ذمة إلى ذمة بعوض، فلا يجوز انتقاله مطلقا، فلا يجوز انتقاله إلى أجل من باب أولى في مقابل توثق، أي فيأخذ توثقا به في دين، الرهن وما أخذ توثقا به في دين، فما شيء جاز بيعه وعليه فيجوز رهنه. جواز الرهن كان قياسا على جواز البيع. وهذا الوصف شرعي، ما هو الوصف؟ كونه يجوز بيعه، كونه مما يجوز بيعه، فما يجوز بيعه يجوز رهنه، هذا تعليل بوصف شرعي. والعرفي، العرف يقول على كل حال والشرط فيها أن يكون منضبطا، لأن العرف يكثر فيها التفاوت، كفلانة الشريفة يصلح تزويجها بفلان الشريف، عندما نشترط الكفاءة من كل وجه. لكن هذه الكفاءة تختلف. الشرف عند قوم ليس نفسه عند قوم آخرين. الشرف في بعض البلدان هو العلم. المرأة الشريفة من أهل لأنها من أهل العلم، أهلها من ذوي العلم، والآخر كذلك من أهل العلم. وقد يكون في عرف الشرف عندهم بالمال، وعند قوم أي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. فهنا الوصف عرفي، الوصف عرفي، فيجوز فعل هذا بناء على هذا لوجود هذا الوصف العرفي كشرف وخصة ونحو ذلك، لكن يحتاط فيه أكثر لكثرة اختلاف العادات والأعراف. إنما الخليقة، إنما الخليقة أهل العلم. وقد يعلل بما تركب ومنع لعلة لما قد أذهب. قال لك وقد يعلل بما تركب، أي يجوز التعليل بعلة مركبة من أكثر من وصف، هذا جائز ولا إشكال فيه، كما في القصاص. علة وجوب القصاص القتل العمد العدوان، كونه قتل، كون الفعل قتلا، وكونه عمدا، وكونه عدوانا، فهذا فيه جواز تركب العلة من أوصاف كثيرة، خلافا للطائفة منعت من التعليل بأوصاف كثيرة، لأن الوصف واحد هو الذي يكون يصلح التعليل به، ومع ذلك فهو شروط في الوصف. وعلى هذا فبعضهم يقول الخلاف لفظي، فمن نظر إلى المجموع قال يجوز التعدد، ومن نظر إلى الحاد قال إنما العلة بواحد من هذه الأوصاف وما سواه فهو شرط في ثبوت تلك العلة. لكن الصحيح الأول أنه يجوز، يجوز أن يعلل بعلة مركبة من أكثر من وصف، مثلا علة الربا في البر كونه مقتاتا مدخر لاقتيات والادخار وغلبة العيش على قوم، هذه كلها أوصاف، وهذا تقدمت الإشارة إليه في قضية اشتراط تمام العلة. ومنع لعلة لما قد أذهب، قالوا منع لعلة لما قد أذهب، أي منع التعليل بعلة، يمنع التعليل بعلة إذا كان يعرض لها وصف يبطل حكمتها، يعرض لها وصف يبطل حكمتها، لأن هذه العلة إنما هي فرع أصل هو الحكمة. فإذا كان يعرض لها وصف، كان يعرض عارض يبطل الحكمة، فهذا يعني أنها ليست علة، كتعليل وجوب الزكاة بالغنى، كتعليل وجوب الزكاة بالغنى، والحكمة هي مواساة الفقراء والمساكين من فضل المال، لا يصلح التعليل بهذا لأنه في الدين لا تجب الزكاة، إذا كانت عليه ديون فإنه لن يزكي هذا المال ولن تحصل المواساة مع وجود هذا الدين. زيد. والخلف في التعليل بالذي عدم لما ثبوتيا كنسبي علم. هنا هذه مسألة تعليل الأحكام الوجودية بالأوصاف العدمية، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ حكم وجودي، هل يصح أن يعلل بوصف عدمي؟ الصحيح جوازه هو أنه لا إشكال فيه أن يعلل حكم وجودي بوصف عدمي، بوصف عدمي، كيقول كأن يقال مثلا يجوز للسيد أن يعاقب عبده لعدم امتثال أمره، المعاقبة فعل وجودي، ما علتها؟ عدم الامتثال، وهذا شيء عدمي، فهذا لا إشكال فيه، هو الصحيح أنه يجوز أن يكون الوصف العدمي علة في حكم وجودي. الذين منعوا قالوا لأن العدم شأنه الخفاء والعلة معرفة للحكم، أجاب الجمهور أنه لا يسلم بهذا، قد يكون الشيء عدميا لكنه ظاهر ولا خفاء فيه، لكنه ظاهر لا خفاء فيه. على كل حال والقسمة في هذه المسألة رباعية، ثلاثة وقع الاتفاق فيها، وهي تعليل وجودي بوجودي، وتعليل عدمي بعدمي، تعليل حكم وجودي بوصف وجودي، هذا لا إشكال فيه. وكذلك كمثلا تعليل حرمة شرب الخمر بالإسكار، هذا وجود، تعليل وجودي بوجودي، الإسكار وجودي، حرمة شرب الخمر وجود. كذلك تعليل حكم عدمي بحكم عدمي، كعدم صحة التصرف، تعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل، لا يصح تصرفه لعدم عقله، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه ثم بعد. فقلنا القسمة رباعية، لأن الحكم إما وجودي وإما عدمي، ولأن العلة إما وجودية وإما عدمية. وضربنا بعض الأمثلة، قلنا تعليل الوجود بالوجود كتحريم، كتعليل حرمة شرب الخمر بالإسكار، وتعليل العدم بالعدم كتعليل عدم صحة التصرف بزوال العقل وهو أمر عدمي بعدم العقل، كذلك تعليل العدم بالوجود يجوز من باب أولى كتعليل عدم صحة التصرف مثلا بالسفه بالحجر عليه، وهكذا من الأمور الوجودية. وتبقى الصورة الأخرى هي التي وقع الخلاف فيها والصحيح جوازه. زيد لم تلف في المعلم والخلف في التعليل بالذي عدم، والخلف في التعليل بالذي عدم لما ثبوتيا كنسبيا، لما ثبوتيا، شوف تعليل خلف التعليل بالذي عدم لما ثبوتيا، أي تعليل الثبوتي بالعدم، تعليل الحكم الوجودي الثبوتي بالوصف العدمي، أو كنسبي علم، هذه مسألة أخرى صوتيتها، كنسبي علم أي تعليل الحكم الوجودي بأمر نسبي، هو وجودي باعتبار وعدمي باعتبار، كالبنوة مثلا والأبوة، الأمر النسبي هو ما يتوقف تعقله على تعقل غيره، البنوة لا تتعقل إلا بتعقل الأبوة، لا تتصورش البنوة إلا بوجود أبوة والعكس، ولا تتصور الأبوة إلا مع وجود بنوة، فهل يصلح التعليل بذلك أم لا؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. لماذا؟ البنوة أمر وجودي باعتبار وعدمي باعتبار آخر، وعدمي باعتبار آخر، فباعتبار وجوده في الذهن هو وجودي، كاين حاجة اسمها البنوة لا ما كاينش في الذهن، موجودة كاين البنوة والأبوة موجودة، لكن وجودها ليس خارجيا، وجودها ذهني، فمن نظر إلى الوجود الذهني أجاز هذا، ومن نظر إلى الوجود الخارجي أنه لا يوجد شيء في الخارج اسمه البنوة والأبوة وإنما هي آثارهما فمنع ذلك. قلنا والصحيح جواز التعليل في ذلك كله، لا ينجاز التعليل بالعدم فلا أن يجوز التعليل بالنسبي من باب أولى. هذه لكل حق كثير من المسائل إنما هي من رياضات العقول، هذه المسائل اللي رانا فيها ستكثر. زيد لم تلف في المعللات إلا خالية من حكمة، خالية خالية من حكمة، تلف لم تلف علة خالية، لم تلف في المعللات إلا خالية من حكمة، من حكمة في الجملة، لك الأحكام المعللة لم تلف في المعللات علة خالية من حكم من حكمة في الجملة، يعني ما من علة إلا وهي مشتملة على حكمة، كثيرا ما تكون ظاهرة وأحيانا تكون خفية لا تعلم، هي من شأنها أن تعلم لكن أحيانا لا تعلم، وليس من شرطها أن تعلم إلا عندما انشرط المناسبة أن تكون العلة من أن يظهر وجه المناسبة بينها وبين الحكم، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في محله. لم تلف في المعللات، لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة، أي في الجملة لا يكاد يوجد هذا، لكن علة قد تكون خفية قد تكون ظاهرة، بل حتى الأحكام غير المعللة لم تلف خالية من الحكمة، حتى الأحكام التي ليست معللة هي تعبدية، ومع ذلك نجد أهل العلم يتلمسون لها حكما، وكتب هذا الحكيم الترمذي وغيره يكتبون في أسرار العبادات وحكمها، وهذا لا يعني أن هذه الحكم المذكورة هي التي شرعت لأجلها الأحكام، لكنه تلمس لهذه الحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة بالغة وهو الحكيم الخبير جل جلاله، فخفاء الحكمة في الحكم لا ينفي وجودها، يعني عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، عدم الوجدان يعني لم نجدها، هذا لا يعني أنها غير موجودة، لذلك سيأتي ربما أذكره بعد الصلاة وربما يعوزنا الاطلاع، لكنه ليس به امتناع، يعني كوننا لم نطلع عليها هذا لا يعني أنها غير موجودة، وأحيانا من الحكم ما لا يكشفه ويجليه إلا الدهر، كثير من أحكام الربا قدماء الفقهاء يقول لك تعبدية ربا الفضل مثلا، ولا كيف ربا الفضل؟ أي إشكال؟ روح بيع وشري، ما وجه هذا؟ في بعض المعاملات التي حكمت الشريعة الإسلامية فيها بالحرمة، ثم في الزمان المعاصر أثبت خبراء الاقتصاد أن الربا يؤدي إلى الانهيار. هذا من الحكمة التي لا زالت أو ما زالت تتجلى على مر السنين والدهور، فكوننا قد لا نطلع عليها في زمان ما هذا لا يعني نفيها. نزيد قليلا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب بإذن الله وحوله وقوته، وآخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، فنواصل ما شرعنا فيه. نعم. بسم الله. لم تلهى في المعللات إلا خالية من حكمة في الجملة، وربما يوزنا في المعللات إلا خالية من حكمة في الجملة، وربما يعوزنا الطلاع ولكنه ليس به امتناع، ربما يعوزنا الطلاع أي ينقصنا للطلاع، يعني ربما لا نطلع على الحكمة لكنه ليس به امتناع، فعدم الاطلاع عليها لا يعني نفيها وأنها غير موجودة، فقد لا نطلع على العلة، عفوا لا نطلع على الحكمة لسبب من الأسباب، وهذا لا يعني نفي الحكمة، قد يطلع عليها بعد ذلك أو قد يكشف الزمان عنها وهكذا. شرحنا هذا قبل الصلاة. وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرفا. وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء، يعني اختلف العلماء، اختلف الأصوليون، إذا كان الحكم معللا بعلة، تلك العلة هي مظنة حكمة وتيقن انتفاء الحكمة، فهل ينفى الحكم بناء على تيقن انتفاء الحكمة أم لا ينفى، بل يثبت بناء على ثبوت مظنتها وهي العلة؟ مثال كالقصر في صلاة السفر، القصر في السفر علته السفر، السفر مسافة قدرها 4 مرات، وهذا السفر بهذه المسافة هو مظنة وجود المشقة، فإذا تيقنا انتفاء المشقة يقين كامل، إذا تيقنا انتفاء المشقة في سفر أمير أو ملك أو وزير أو نحو هذا، فهل ينتفي الحكم لتيقن انتفاء الحكمة مع بقاء العلة أم لا ينتفي؟ فيه خلاف، والصحيح أن الحكم لا ينتفي لأن مناطه العلة وليست الحكمة. وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء، عند الانتفاء أي عند انتفاء الحكمة، لأن الحديث عن الحكمة، وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء عند انتفاء الحكمة. للظن والنفي خلاف عرف، للظن والنفي، للظن فيثبت الحكم لأن المظنة ثابتة، والنفي وبناء على أن الحكمة منفية فإن الحكم غير ثابت، للظن والنفي خلاف عرف. فهل يعتمد فيه على المظنة أي كون العلة هي مظنة الحكمة وهي موجودة وعلى ذلك فالحكم ثابت، أم ينظر إلى كونها منفية يقينا وعليه فلا حكم؟ والصحيح الأول أن الحكم ثابت لأن مناطه العلة وليست الحكمة. زين. وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه، ليعلم امتناعه والتقوى. وعللوا أي علل الأصوليون بالعلة غير بالعلة القاصرة، أي بالعلة الخالية من التعدية، أي بالعلة التي لا تتجاوز موضعها أي محلها، وعللوا بما خلت من تعدية، هذا عند الجمهور، هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة أي التي لا تتعدى الأصل إلى غيره من الفروع أم لا؟ الجمهور على جواز التعدية بالعلة، عفوا على جواز التعليل بالعلة القاصرة، خلافا لأبي حنيفة في العلة المستنبطة، وحنيفة يقول العلة المستنبطة لا يجوز أن تكون قاصرة، هي ما استنبطت إلا لتعدى إلى الحكم، لكن التحقيق أن التعليل بجميع أنواعه سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، التعليل لا يلزم منه التعدية، قد يعلل، قد يكون التعليل ثابتا وفيه فوائد، لفائدة من جملة الفوائد ما ذكره، وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه، ليعلم أن هذه العلة لا يقاس عليه، فإذا عللنا الحكم بعلة قاصرة فهذا يعني أنه لا يقاس عليه غيره، كتعليل مثلا جريان الربا في النقدين في الذهب والفضة بالذهبية والفضية. لماذا يحرم الربا؟ لماذا يجري الربا في الذهب؟ لكونه ذهب. لماذا لماذا لا يجوز الربا في الفضة؟ لكونها فضة. عندما علل بالذهبية والفضية ليعلم امتناعه، أي ليعلم امتناع جواز القياس على الأصل. هو التقوية لتقوية الحكم، لأن الحكم لأن ثبوت الحكم مع علته أقوى من ثبوته من غير علة. فالحكم الثابت مع علته أقوى من الحكم الذي لا تعلم علته، فهذا يقوي الحكم. ووجوه التقوية كثيرة، فالحكم الذي تعرف مصلحته وعلته ليس كالحكم الذي تجهل علته ومصلحته، ولما في تقوية نفوس المكلفين من الإقبال على هذا الحكم وغير ذلك من الوجوه. ليعلم امتناعه والتقوية. زين. منها محل الحكم أو منها أي من العلة القاصرة محل الحكم، أن يعلل الحكم بمحله. عجيب هذا كما تقدم معنا، أن يعلل الحكم بمحله. ما علية جريان الربا في الذهب؟ الذهب، والذهب محل الحكم من العلة القاصرة. تعليل الحكم بمحله، واضح؟ تعليل الحكم بمحله. زين. أو جزء وزيد. نعم. إذا منها عاود غير بشيء. منها محل الحكم. شو منها محل الحكم المعلم؟ ما علة جريان الربا في الذهب؟ الذهب هذا محل الحكم وهو علته. نعم. منها محل الحكم أو جزء وزيد. أو جزء، أي أن يكون تكون العلة جزءا من حكم المعلل. كان يقال مثلا ما علة نقض الوضوء بمثلا بالبول الخارج من السبيلين، فيقال علة ذلك خروجه من أحد السبيلين. والخروج جزء الخارج، لأن الخارج اسم فاعل يشتمل على الحدث وفاعله. هو خارج، هو فيه، هو خارج هذا الماء واللي هو البول، هو خارج. فالخارج ما دل على الخروج اسم الفاعل يدل على المصدر والذات التي قامت بالفعل أو قام بها الفعل. فالتعليل بجزء، خروجه هو العلم، خروجه من أحد السبيلين هو العلم. يعني ما علة نقض الوضوء بالبول؟ خروجه. ما علة هذا الخارج؟ خروجه. فخروجه هو الذي، خروجه من أحد السبيلين هو الذي جعل هو علة الحكم، علة كونه ناقضا من نواقض الوضوء. زيد. وزيد وصفا إذا كل لزوميا يري. أو زيد وصفا، زيد وصفا ملازما، ملازما للمحل. كأن يقال مثلا ما علة جريان الربا في الذهب والفضة؟ فيقال النقدية، كونها يعني رؤوسا للأثمان يستعامل بها في أروش الجنايات في تقييم المتلفات هذا وصف. لكنه في الزمان الأول كان وصفا ملازما، يعني لا توجد النقدية والثمنية في غير الذهب والفضة غالبا، لا توجد، يعني لا يوجد شيء هو ثمن إلا الذهب والفضة. هذه مش كالتعليل، هذه العلة هنا قصورها باعتبار الزمان الماضي، أما الآن تغير الأمر. فهذه النقدية والثمنية ليست وصفا ملازما للذهب والفضة، بل انتقل عنه إلى الأوراق النقدية. لكن المثال يصلح في الزمان الأول، هذا المثال يصلح في الزمان الأول، كان يعلل جريان الربا، حرمة الربا في النقدين ذهبا وفضة بالثمنية، ولا ثمن غيرهما، فهو وصف ملازم لهما. أما في هذا الزمان المعاصر ف طبعا وقع الخلاف، على كل حال الخلاف وقع بين العلماء في جريان أحكام الربا والزكاة في هذه الأوراق النقدية المعاصرة، والجمهور على جريان ذلك. نعم. أقول بعض شو الكيتو في ذا العصر، الكيتو في ذا القطر، عين العيني لا تطلب الأثر بعد العين، قوم به المتلفة والأعمال زنها به وقارب العمال، صار التعامل به حتى غدت تبعد العين له إن وجد. الآن ذهب صار يتبع الدولار. عجيب كيف تلاعبت أمريكا بالاقتصاد، ويوشك أن ينهار ذلك كله على هذه الشعوب في هذه الأرض. لقارش الاقتصاد يعرفه، هو أصل الدولار كان قيمته من خلال ما هو موجود في البنك من ذهب، ثم لما خرج نيكسون ذاك العام قالوا ما كاش خلاص. وقاله مؤقتا، ثم بالتجريد صار الدولار هو الميزان، ولا شوف تغير الذهب والفضة صارت تقوم بهذه العملات النقدية. فيقول الكيت في ذا العصر عين العيني، لا تطلب الأثر بعد العيني، قوم به المتلهى والأعمال، زنها به وقارب العمال، قد صار التعامل به حتى غدت تبعني العين له إن وجدت، فلا تباع قبل أن تقوما به، ورب مقتد تقدم. رب مقتد اللي هو الأوراق النقدية تقدمت فصارت إماما وصار الذهب تابعا لها. زيد شيخنا الشيخ محمد محفوظ له كتاب شهير في هذا القول المسدس، كتاب من أحسن ما كتب في بابه في قضية زكاة الأوراق النقدية، كتاب قديم وقرضه أكابر العلماء في ذاك الوقت، زكاة الأوراق النقدية. ومن قرض الكتاب تلميذه شيخنا الشيخ محمد بوسلم، تلميذه قرض لشيخه هذا الكتاب، قدم قرض له بقصيدة، هو كتاب نفيس لمن أراد أن يطالع هذه المسألة. كان الشيخ العلامة الكبير بداه البصيري رحمة الله عليه يتمايل طربا حين يقرأ عليه هذا، حين قرئ عليه لدقة مباحثه وقوة استدلال شيخنا حفظه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. وصفا إذا كل اللزوم يرد، إذا كل اللزوم يرد فلن يكون ملازما لمحله. وجاز بالمشتق دون اللقب وإن يكن من صفة فقد أبي، وجاز بالمشتق أي جاز التعليل بالمشتق دون اللقب، وجاز بالمشتق دون اللقب، اقتل هذا الرجل لأنه القاتل، يجوز التعليل بالمشتق بخلاف الجامد، الجامد لا تشم منه رائحة التعليل، هو المشتق لماذا يعلل به؟ لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعليته فيه، اقطع يد السارق لأنه سارق، لماذا نقطع يده؟ لأنه سارق. لكن هنا مسألة دقيقة، هو قال وجاز بالمشتق، تقول اقتل الرجل لأنه القاتل، فما العلة؟ كونه قاتل، هذا اقتل الرجل لأنه القاتل، اقطع يد فلان لأنه السارق، فالعلة هو اسم مشتق. هنا التحقيق هذا فيه تجوز، تحقيق أن العلة هي القتل والسرقة، وأطلق ذلك على المتلبس بهما تجوزا. وجاز بالمشتق دون اللقب، أما اللقب فلا يصح التعليل به، اقتل زيدا لأنه زيد، مش دخل ما عنده حتى علاقة زيد، هذا لقب لا تشوينه رائحة التعليل. وجاز بالمشتق دون اللقب زيد. وإن يكن من صفة فقد أبي، وإن يكن من صفة، نعم، وإن يكن من صفة فقد أبي، هنا يقصد بالصفة، هو أولا يقصد بالمشتق، المشتق من حدث فعله صاحبه اختيارا، وأراد بالصفة ما كان وصفا لا اختيار لصاحبه. اسمع الأول، هو اشتقاق من فعل فعله صاحبه أو صاحبه فعله اختيارا، سرق اقتل مش اختاره. أما الأوصاف التي لا يفعلها صاحبها باختياره، الوصف الذي يتعلق بصاحبه مما لا اختيار لصاحبه فيه هذا لا يصح التعليل به. اقتل الإنسان لطوله، طوله هو ليس له أن يكون طويلا أو قصيرا، فلا يصح التعليل بوصف ليس لصاحبه اختيار فيه، ليس لصاحبه اختيار فيه. على كل حال هذا اللهم إلا على القول بجواز القياس الصوري، وسيأتينا قياس الشبه، نقاس الشيء بالشيء لمشابهته له في الصورة، فنقيس بسبب والعلة وصف لا اختيار لصاحبه في قياس الحمير على البغال، الخيل والبغال والحمير تركبوها والزينة، سيأتينا هذا إلا على القول بجواز القياس الصوري بجامع الصورة فقط، فلأنه شابهه في الصورة فيقاس عليه، نعم، لكن الجمهور على خلاف هذا، الجمهور على خلاف هذا، واضح هذه المسألة؟ نعم. وعلة منصوصة تعدد في ذات تعدد، أصلها تتعدد، نعم، في ذات الاستنباط خلف يعهد، تتبين كتبين العبر أي تتبين، قال ابن مالك. وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد. أنا نعتذر إليك شيخنا، لعلنا نتوقف الشيخ، نوقف الدرس، سامحنا بزاف الشيخ، الشيخ هذا من تواضعه، أنا راني محرج جدا بالله. لا يرفع مقامك، لأنه على كل حال التزام وعيد في العاصمة صعب جدا، صعب من الصعوبة بمكان. زيد قل. وعلة منصوصة تعدد، تعدد أي تتعدد في ذات الاستنباط خلف يحد، في ذات الاستنباط خلف يحد. شو قال لك؟ لا مانع من تعدد العلل والحكم واحد، هذا عند الجمهور، أنه لا مانع أن يكون، أن يكون للحكم الواحد علل كثيرة وعلة منصوصة تعدد تتعدد، لا إشكال فيها. مثلا كالوضوء، أو الوضوء ينقض بخروج البول والغائط والنوم والسكر، نوم الثقيل عندنا، والسكر والإغماء، الحكم واحد والعلل متعددة، واضحة. وعلة منصوصة تعدد، لا إشكال في جواز تعددها، هذا هو مذهب الجمهور. طائفة منعته، وسنتكلم لماذا منعت تلك الطائفة. وعلة منصوصة تعدد زين. في ذات الاستنباط خلف يوحد، وأما العلة المستنبطة فمحل خلاف، فمحل العلة التي طريقها، قالوا العلة المنصوصة يجوز تعددها بخلاف العلة المستنبطة. هو ذكرنا على كل حال صورتين، والصور في الحقيقة أربعة، الصور أربعة، ما هو صورة، الصور أربعة، الصور أربعة، ما نقولوش الصور أربعة، لأن يعني الخلاف هو حكى الخلاف في صور، عفوا، حكى الخلاف في العلة المستنبطة فقط، مع أن الخلاف ثابت في العلة المستنبطة وفي العلة المنصوصة، فتكون الأقوال أربعة، المسألة فيها أربعة أقوال، المسألة فيها أربعة أقوال. قول لا يجوز تعدد العلل مطلقا، اسمع. القول الثاني يجوز تعدد العلل مطلقا. ثالث يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، العلل المنصوصة دون المستنبطة. الرابع في المستنبطة دون المنصوصة. والصحيح جواز تعدد العلل منصوصة كانت أو مستنبطة. وهذا هذا ربما شرح هذا يقدر يأخذ درس كامل، يعني هو شرح لماذا، لماذا قالوا هذا الذين قالوا بالمنع مطلقا؟ قالوا لأن العلة موجبة، العلة موجبة للحكم، فلا يمكن تعددها، لأن العلل إذا تعددت والحال أنها جميعا موجبات أو موجبة للحكم، هذا محال، استحالة تأثير مؤثرين على شيء واحد من جهة واحدة، هذا إذا وتوارد على شيء واحد ما يمكن. وإذا كان التعليل تعاقبا، كانت العلة تعقب الأخرى، فهذا فيه تحصيل حاصل، لأن الحكم إنما هو ثابت بالعلة الأولى، وهذا كله جاء تحصيل حاصل فقط، هذا كله بناء على أن العلة موجبة والمقدمة لا نسلم بها. العلة الموجبة هي العلة العقلية، هي العلة العقلية، وإحنا بحثنا في العلل الشرعية، وفرق بينهما. والعلل الشرعية على الأصح هي أمارات جعلها الشرع، أمارات جعلها الشرع، فهم يقولون العلل توجب الأحكام، وهذه العلة العقلية توجب، فالحكم نشأ عن هذه العلة، لا يمكن أن ينشأ عن هذه وهذه وما يكون إلا يكون مجزأ، هو إما أن ينشأ عن هذه أو هذه، ولا ومحال أن ينشأ عن الجميع، لاستحالة تأثير مؤثرين في شيء واحد من جهة واحدة. واضح هذا، هذا هو وجه المنع، قالوا بالمنع مطلقا. الذين منعوا في المنصوصة دون المستنبطة، لك يمتنع في المنصوصة، المنصوصة يعني كل علة نص الشارع عليها وعليه، فما دامت المقدمة الأولى ثابتة، وهي أن ما من علة إلا وهي علة، فيمتنع أن تكون، يمتنع التعدد، لكن ما دامت مستنبطة فهي محتملة، تحتمل التعليل، يمكن هذه ويمكن هذه ويمكن هذه، فلا بأس بتعدد العلل المستنبطة، لأنه ليست كل علة منصوصة، يمكن تكون هذه يمكن تكون هذه، فلا بأس أن تعلل بالجميع. واضح الذين قالوا بجواز تعدد العلل المستنبطة دون المنصوصة. هناك طائفة عكست، وهو الذي مشى عليه الناظم، الناظم قال وعلة منصوصة تعدد، معليش، في ذات الاستنباط خلف يعهد، وقال لك لأن الخلاف في المستنبطة أقوى منه في المنصوصة. لماذا؟ قال لك الأولى ما دامت منصوصة فهذا يعني أنها علة، شوف عكس الاستدلال، ما دامت منصوصة هذا يعني أنها علة، والأخرى ما دامت مستنبطة ويدخلها الاحتمال فلا إشكال، كل تعليل بواحد فقط ولا يكون التعليل بجميعها، وهي جميعا يدخلها الاحتمال لأنها مستنبطة. واضح. والذين أجازوا الجميع خرجوا من هذا الإشكال، فلم يقولوا بأنها علل موجبة أصلا، هي أمارات. ولا بأس من أن يكون الحكم الواحد ثابتا بأكثر من علة، أن يجعل له الشارع علامات وأمارات كثيرة تعرف به وتدل عليه، وهو الأظهر والله تعالى أعلم. زيد. وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نصاب. وذاك التعدد في الحكم الكثير أطلقه، أي الكثير من الأصوليين أطلق جواز تعدد الحكم مع اتحاد العلة، يعني لا حرج أن تكون العلة واحدة والأحكام متعددة. هذه المسألة عكس المسألة الأولى، مسألة الأولى الحكم واحد والعلل متعددة، وها هنا العلة واحدة والأحكام متعددة. فكثير من الأصوليين يطلق هذا ويجيزه من غير ما حرج أن تنشئ وأن تثبت العلة الواحدة أحكاما كثيرة، أن تكون أحكام كثيرة مثبتة بعلة واحدة، وهذا كثير في الشريعة. تغيب الحشفة في الفرج علة في وجوب حد الزنا، وعلة في نقض الوضوء زيد، وعلة في الإحصان زيد، كثير كثير عدة في الإفطار زيد كثير. هذا تغيب الحشفة في الفرج، تغيب الحشفة في الفرج يكون علة في إبطال الحج، في إبطال الحج يكون علة في نقض الوضوء، ينقض الوضوء بسبب بهذه العلة، يكون علة في جلد الزاني، في رجم المحصن، وهكذا في وجوب الغسل، وهكذا. فلا بأس أن تكون العلة واحدة والأحكام متعددة ولا إشكال فيها. طائفة منعت هذا، طائفة منعت هذا وقالت العلة لحكم واحد، وأما الحكم الآخر فبعلل أخرى، فوقعت تداخل. لكن تحقيق الأول جواز، وهناك في المسألة قول ثالث أنه يجوز اتحاد العلة مع تعدد الحكم بشرط أن لا يكون تضاد بين الحكمين أو الأحكام، وحتى هذا ليس بشرط. أحيانا تكون العلة الواحدة علة حكم معين وعلة حكم آخر وبينهما تنافي. مثال شو؟ التوقيت. التوقيت علة في صحة عقد الإيجار، وهو نفسه توقيت. علة في بطلان عقد البيع، توقيت تحديد الوقت. شو؟ في عقد البيع، لو أن إنسان باع لإنسان شيئا قالوا بعتك هذا إلى أجل كذا، بطل البيع، لأن التوقيت ينافي تمليك، والبيع فيه انتقال، فيه تمليك ذات، انتقال ذات من ذمة إلى ذمة بعوض، وعقد معاوضة فيه انتقال شيء من الذمة إلى الذمة بعوض، وهذا الانتقال هو انتقال ملك، وملك الشيء يتأبد، فالتوقيت ينافي هذا الانتقال. فالتوقيت علة في بطلان عقد البيع، وهو علة في صحة الإجارة، يعني عقد الإجارة لا يصح إلا إذا كان مؤقتا. لماذا؟ لأن عقد الإجارة في، لأن في عقد الإجارة تمليك ذات لا منفعة، فيه تمليك منفعة، وتمليك المنفعة إذا كان على جهة التأبيد فهذا مشكل، إما يكون وقفا أو يكون يؤول إلى البيع، فلا بد من تحديده بزمان وهو عقد الإجارة. فبان أنه قد يكون، تكون العلة واحدة والحكم مختلفا مطلق، والحكم متعدد مطلق، فلا إشكال. الصحيح هو جواز تعدد الحكم إن كانت العلة واحدة كالقطع مع غرم نصاب. وذاك في الحكم، وذاك في الحكم الكثير من الأصولين أطلقه. زيد. كالقطع مع غرم نصاب السرقة، مثلنا هو مثال كالقطع مع غرم نصاب السرقة، السارق تقطع يده ويجب عليها أن يأتي بالمال، فالعلة واحدة والأحكام متعددة. ليسرق تقطع يده بالشروط، بشرطه طبعا، السارق يتوفر فيه الشروط، كأن سرق شيئا بلغ نصابا من حرز خفية، واضح، في غير مجاعة، كلها من القيود. إذا سرق بالوصف المعتبر تقطع يده ويغرم، يلزمه أن يأتي بالمال الذي سرق أو بمثله أو بقيمته وهكذا. قد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم، وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم، يعني أن العلة قد تقتضي تخصيصا كما أنها قد تقتضي تعميما لكنها لا تقتضي خرما، إذ لو خرم الأصل لما كانت علة. وقد تخصص مثاله قوله تخصص بالعلة قوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، رب قال أو لامستم النساء، فلمس المرأة من نواقض الوضوء مطلقا عند الشافعي، لمس المرأة المرأة مطلقا عند الشافعي إذا كان بشهوة عند الجمهور عند المالكية مثلا، حديث عائشة أنه غمزها وكان يصلي في صحيح مسلم كان إذا أراد أن يسجد غمزني وهذا يقتضي لمسه. فقوله تعالى أو لا، وبعضهم يحمله على الجماع وهو مذهب الحنفية ومذهب الحنفية، كان صح عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الموطأ جس الرجل امرأته وقبلته لها من الملامسة، أو أثر ابن عمر مش متقولوش مالكية ولا يجيبوها يا أدلة يا جمهور ومش مذهب المالكية ومذهب الجمهور طبعا، ولأن الله تعالى قال في نفس يعني في أو لامستم النساء، وفي سياق الآية ذكرت الجنابة والأصل التأسيس للتأكيد ولا جنبا إلا عابري، ذكرت الجنابة فالأصل أن تكون ملامسة المقصود بها الشيء غير الجنابة وهو اللمس. وللقراءة السبعية الأخرى أو لمسهم النساء قال لامستم قال لمستم، هذا كله يقوي مذهب الجمهور أن اللمس ناقض إما مطلقا وإما بشهوة إذا كان بشهوة. ونحن في حملوها على كل مسألة اجتهادية، ما لسنا في درس فقه على كل حال. محل الشاهد أو لامستم النساء، هو قالوا محمول على اللمس بشهوة العلة، ما علة نقض الوضوء باللمس؟ هي الشهوة، هي الشهوة. وهذا يعني أن المقصود بالنساء ليس كل امرأة، بل المرأة التي من شأنها أن تشتهى عادة وهي الأجنبية مثلا ومن في حكمها، أما المحارم فيخرجن من هذا النص إجماعا بلا خلاف، وما يروى من ذلك فشاذ أو متأول، يجوز للرجل أن يمس أمه ولا ينتقض وضوءه بهذا، وكذلك يمس أخته. ينسب للشافعي رحمه الله تعالى أنه يقول بنقض، لكن ذلك يحتاج إلى تحريف. فهنا أو لامستم النساء أي بشهوة ما هو مطلق المس، وعضد هذه العلة نصوص أخرى، نصوص أخرى منها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت فوقعت يدي على كعبه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك إلى آخر الحديث، لمسته وهو في الصلاة، ولو كان مطلق اللمس يبذل الوضوء لبطلت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الشاهد نرى وقد تخصص، فاقتضى التعليل تخصيص النص العام أي قصره على بعض أفراده، فيكون قوله تعالى أو لامستم النساء مخصوصا بغير المحل، خص منه النساء المحارم، فهنا العلة اقتضى التخصيص. قدمنا تعرف التخصيص لا نعيده، القصر الذي عمم اعتمادي غير على بعض من الأفراد. وقد تخصص وقد تعمم، قد تقضي العلة تعميما كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يقضينا رجل بين اثنين وهو غضبان وهو غضبان، ما علة ذلك؟ قال العلماء تشويش العقل أو الفكر أو الذهن تشويش، وعليه فمعنى الحديث لا يقضي رجل بين اثنين وهو مشوش العقل، سواء كان بغضب أو سكر أو نحوه وما سوى ذلك مما يشوش العقل. فهنا اقتضت العلة تعميما أي تعميم النص وعدم قصره على ما ورد به. وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم، لكنها لا تخرم الأصل، وعليه فإذا عادت على حكم الأصل بالخرم فإنها لا تصلح للتعليل، لأن المقصود من هذه العلة إثبات حكم الأصل في الفرع، فإذا أدت إلى انتفاء حكم الأصل فهذا لا يصلح، فهذا يعني أنها ليست علة. يمثلون لذلك بما يذكره الحنفية في قوله صلى الله عليه وسلم، تعرف مذهب الحنفية جواز إخراج الزكاة قيمتها، كل شيء مما يجوز إخراجه قيمة عند كل شيء يجب إخراجه من الزكوات ونحوها فيجوز إخراج قيمته. نعم، والشيء هو الأصل أنه يجب إخراج الشيء من عين ما وجب فيه، لكن عند الحنفية يوسع يخرج يخرج. يقول محمد مولود في الكفاف: وقيمة الزكاة عنها تكفي لدى الإمام الحنفي والجعفي، وهو الذي به يقول أشهب عزوه للعتقي ينسب، ولكن الصحيح عنه المشتهر عدم الإجزاء وعليه المختصر. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاة، كل 40 شاة شاة. صح. قال لكم العلة، العلة عند الأحناف سد خلة الفقير، مواساة الفقراء والمساكين، وهذه المواساة تقتضي أن يعطى لهم ما يحصل به، ما تحصل به المواساة. فإذا ما كانوا محتاجين شيء يعطون قيمة، فيجوز إعطاؤها قيمة، فيرد عليهم. هذا يقتضي خرم الأصل، يقتضي انتفاء قوله صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاتنا، وحكم الأصل انتفى هنا. يرد الحنفية: ليس خرما ولكنه من باب تعميم العلة، فيجوز، فكما يجوز إعطاؤها شاة يجوز إعطاؤها قيمة. فهمت هذا؟ لكنها لا تخرم. وشرطها التعيين والتقدير، وشرطها التعيين والتقدير لها جوازه هو التحرير. وشرطها شرط العلة تعيين تكون معينة، يريد بذلك إذا كان الحكم معللا بعلل كثيرة، مش معلل له أوصاف كثيرة، له أوصاف كثيرة. نفس الأوصاف التي وجدت في الأصل موجودة في الفرع، فهل يجوز أن نقيس ذلك الفرع على الأصل في هذا الحكم بجامع وجود أوصاف الأصل في الحكم من غير إثبات كونها علة؟ قال الأوصاف هنا موجودة هنا، لكن من غير تعيين العلة. هذا لا يجوز عند الجمهور، لا يجوز، هذا لا يجوز. لا بد أن نعين علة، ما هو، ما هي العلة المنشئة للحكم، ما هو أساس القياس، قسنا هذا على هذا في الحكم، لكن ما الجامع؟ يقول لك يقدر يكون هذا أو هذا. فلا بد في العلة أن تكون معينة، ولا يجوز التعليل بالعلل المبهمة. العلة المبهمة لا تصلح للتعليل، لأنه تقدم معنا من شرط العلة، من شرط العلة الظهور والاضطراب، وهذا لا، هذا لا يصلح، لا يصلح للتعليل. فالمشابهة في بعض الأوصاف لا تقتضي التعليل، وشرطها التعيين. على كل حال، إلا على مذهب الشافعية فيما إذا كانت الأوصاف محصورة وكلها تصلح للتعليل، ولا يخرج التعليل عن إحداها. معلش، مثل له مثلا بمس فرج من لم، في فرج الأنثى، من لم يتحقق كونه الخنثى المشكل، من لم يتحقق كونه ذكرا أو أنثى. عند الشافعي ينتقد وضوءه مطلقا. لماذا؟ وإذا كان امرأة فقد بطل وضوءه، وإذا كان رجلا فهو فرج رجلي، فهو فرج رجلي. عند الشافعي ليس الأمر مقصورا على ذكر إنسان، مس ذكره فليتوضأ ولو كان ذكر الغيب. لا، مش إذا كانت أنثى مسها ينقض وضوءها، فمس فرجها من باب أولى. وإذا كان ذكرا فهو مس ذكري رجل وهو ينقض الوضوء. فهنا لا إشكال، هذا على مذهب الشافعي، لأن التعليل يدور بين هذين الوصف، هو محصور إما هكذا وإما هكذا، فهذا جائز. وإن كان الأصل في العلة أن تكون معينة، لأن من شرطها الظهور والانضباط، ولا يكون ذلك إلا مع التعليل. والتقدير لها جوازه هو التحرير، وشرطها التعيين والتقدير، وشرطها التعيين والتقدير، تقديره لها جوازه هو التحرير. يعني هل يجوز أن تكون العلة مقدرة أم لا؟ محل خلاف. والصحيح جوازه. ما معنى مقدرة؟ أي مقدرة لا وجود لها في الخارج، كالذمة مثلا. الذمة هل يصح التعليل بها؟ نعم يصح، على الصحيح يصح. فتقول مثلا: فلان قال لله علي إردب من قمح أن أخرجه إسلام. قلت مثلا: ما علة وجوب إخراج إردب من قمح عليه؟ تقول: كونه نذره، كونه نذره. وإن شئت قلت: كونه في ذمته. ولا مثلا احنا ثم نأتي بعد ذلك نقول: هل أخرجه أم لا؟ نقول: الأصل أنه لم يخرجه. لماذا يجب عليه؟ ولماذا الأصل أن نقول: لأنه في ذمته؟ فالعلة أنه تعلق بذمتي. لكن إردب القمح هذا له وجود الآن، له وجود في الخارج، هو شيء في الذمة، هو مقدر. إردب القمح هل له وجود؟ لا هو له وجود في الخارج لكن ليس معينا. لكن هل وجب عليه شيء له وجود أم أنه مقدر؟ هو مقدر يلزمه الإتيان به. والوصف والشرح للذمة وصف قام يقبل للزام والالتزام. فهذا كشأن كثير من الأشياء اللي هي مقدرة. مثلا فلان يجب عليه كذا لأن الأصل أن ذمته مشغولة، التعليل بشغل الذمة. شغل الذمة شيء مقدر، الذمة شيء مقدر وشغلها شيء مقدر واضح. إنسان مثلا لم يصلي صلاة العصر ثم شك في أنه صلىها، فنقال لا، الأصل أنه لم يصليها وعليه فيجب عليه أن يصليها. نقول لماذا؟ نقول لأن الأصل ذمته مشغولة بها، لا تبرأ الذمة إلا بيقين. هنا تعليل بالذمة، أين الذمة؟ ما هي الذمة؟ الذمة شيء مقدر، والتقدير لها جوازه هو المشهور، يجوز التعليل بعلة مقدرة. هو التحرير ومقتضي الحكم، هو التحرير هو المحرر من أقوال الأصولين. ومقتضي الحكم وجوده وجب، متى يكون وجود مانع سبب؟ شوف هذه مسألة شوية دقيقة. ومقتضي الحكم وجوده وجب، متى يكون وجود مانع سبب؟ يعني باش نسهلها لكم باش تفهموا البحث. إذا كان الحكم له سبب ثبت شيء بوجود سببه، ثم وجد مانع من موانعه. وجد مانع من موانعه، مثلا إنسان ملك نصابا وحال عليه الحال، فتجب عليه الزكاة. نقول تجب الزكاة صح، لكن منع مانعه. المانع مثلا كالدين، وأسقط الدين زكاة العين. عندنا في المذهب الدين يسقط زكاة العين خاصة، لا يسقط كل الزكاة، خلافا للحنابلة يسقط كل الزكاة، وخلافا لمن قصره على العين والماشية كما هو مذهب الأحناف، وخلافا لمن قال بأن الدين لا يسقط الزكاة أصلا كما هو مذهب الشافعي. عندنا الدين يسقط الزكاة العين فقط لكون العين في الذمة، والدين في الذمة فيسقط ما في الذمة صح. فهو كان عليه ديون، انتفى وجوب الزكاة. ما علة انتفاء وجوب الزكاة؟ وجود المانع، وجود المانع صح. أراد أن يقول لك أنه لا يصلح أن يكون وجود المانع علة في انتفاء الحكم حتى يوجد موجبه اللي هو ملك النصاب وعليه. فلو أن إنسانا فقيرا حال عليه الحول، ليس له نصاب، فقير هو حال عليه الحول وعليه دين، فنقول رجل فقير لم تجب عليه الزكاة بسبب دين، هذا لا يصلح. هو لم تجب عليه الزكاة لأنه فقير، لم تجب عليه الزكاة لأنه فقير. فقبل أن يجعل الحكم أو أن يجعل المؤثر في الحكم هو المانع، ينظر إلى موجبه، فإن وجد موجبه نظرنا إلى شرطه أو مانعه، فإن لم يوجد موجبه فالمؤثر هو انتفاء موجبه لا وجود مانعه أو انتفاء شرطه. واضح؟ يعني مثلا لا يصح أن يقال مثلا زيد الأصم لم يسمع خالدا لأنه كلمه من بعيد. هو أصم حتى لو كلمه من قريب فلم يسمع. واضح. فلان الضرير لم يرى عمرا بسبب الجدار الذي بينهما، هو حتى لم يكن جدارا فلم يرى، وهكذا. واضح. فهذه مسائل أنه لا يجعل المؤثر في الحكم هو انتفاء الشرط أو وجود المانع حتى ينظر إلى موجب الحكم، فإن وجد موجبه نظر بعد ذلك في انتفاء أو في وجود المانع أو انتفاء الشرط. عاود الشرط. ومقتضي الحكم وجوده وجب. شوف ومقتضي الحكم وجوده وجب. متى يكون وجود مانع سبب، أي سببا في انتفاء الحكم، أي إذا أردت أن تصير وجود المانع سببا في انتفاء الحكم فلا بد أن يكون موجب الحكم موجودا، وإلا فإذا انتفى موجبه فالحكم منتف بانتفاء موجبه قبل انتفائه بوجود مانعه. كذا إذا انتفاء شرط كان العكس. كذا إذا انتفاء شرط كان. قل شوف إنسان أو رجل بريء، رجل بريء زنا فلا يقام عليه الحد. رجل بريء زنا فلا أقول أو رجل بريء لا يجب عليه الحد، لا يجب عليه الحد أو لا يجب عليه حد الرجم لأنه ليس محصنا. هذا لا يصح، هو بريء. ألا تقول إنه بريء؟ هو كونه لم يزني هذا يكفي في انتفاء الحكم، أنه هو الزاني. إذا زنى فينظر في شرط الإحصان هل تحقق أم لا حتى يقام عليه حد الرجم. فهو إذا لم يزن أصلا فلا يصح تعليل انتفاء حد الرجم عنه بأنه ليس محصنا، وإنما انتفى حد الرجم عنه لأنه لم يزن أصلا. واضح؟ فمثلا نقول يرتفع حد الرجم عن فلان البريء لأنه ليس محصنا. قول مثلا لا يجوز أن يرجم البريء، لا يجوز أن يرجم البريء لعدم إحصانه. لا لا لا، لا يجوز أن يرجم لأنه لم يزن أصلا، كونه بريئا فلا يجوز أن يرجم. فإذا زنى نظر في وجود الشرط أنثى. واضح؟ كذا إذا انتفاء شرط، كذا إذا انتفاء شرط قام نفس الشيء. كذا إذا انتفاء شرط كان، يعني انتفاء الشرط. فيشترط تعليق انتفاء الحكم على انتفاء الشرط، يشترط في ذلك وجود الموجب. فإذا انتفى الموجب فيكون الحكم منتفيا لانتفاء موجبه لا لانتفاء شرطه. كذا إذا انتفاء شرط كان وفخرهم خلاف ذا أبانا. الفخر الرازي ابن الحاجب مجمع قالوا لا بأس، لا بأس أن يكون كل منهما مؤثرا في انتفاء الحكم، فيكون الحكم منتفيا لأنه لم يزني ولأنه ليس محصنا. قال لا مانع من هذا، قال لا مانع من هذا من باب التعليل للحكم الواحد بعلتين ودليلين وأمارتين. نعلم نكتفي بهذا. الشيخ سعيد سامحنا جزاه الله خيرا، هذا من تواضعه وأدبه. فنسأل الله تعالى أن، لأن أنا حبيت نكمل، ما حبيتش نزيد درس آخر. هذه المسائل شوية متعبة، فكان أنصح إخواني بضبط الحفظ وإتقانه، واللي عنده إشكال يطرحه وليعذرونا لأنه بعض المسائل نحن نسرع لضيق الوقت. موعدنا إن شاء الله تعالى كما هو المعتاد بإذن الله وحوله وقوته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.